بشهادة الثقة من النساء أو الثقات 5 مرات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، صار تحكم بان أنه خلون له ويبطل النكاح، والأولاد يتبعون، الأولاد نسبهم صحيح لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة كلها لا يضره ذلك، أولاده وأولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها. لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه لأن ولدوا على شبهة النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه وتضع شيء على وجهها كامل وهي تصلي أمام الرجال؟ الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره، يعني إذا كان عندها أجانب، أجانب ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما. وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة تكشف وجهها. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على الهدية ويتبعوا النصاب وجبت الزكاة. إنها أهدى إنسان من لا إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، لأنه صار ماله بالهدية إذا قبلها صار مالا له. فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية سواء كان ذهبا أو فضة أو مالا آخر نوى به التجارة والبيع، إذا حال عليه الحول وجبت له الزكاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة رمزت لاسمها بميم ألف ألف من الرياض. السائل ميم ميم ألف من الرياض يقول: والدة زوجتي أحيانا عندما نذهب أنا وزوجتي للسلام عليها في منزلها تسلم علي وليس على رأسها غطاء، مع أنها امرأة مسلمة ومحافظة على الصلوات الخمس ومحافظة على الشريعة الإسلامية والأداب الإسلامية، فهل إذا خرجت علي في بعض الأحيان وليس على رأسها غطاء هل تأثم بذلك؟ الصواب أنها لا تأثم لأنها محرم لك أم زوجتك، لكن لو غطت رأسها يكون أحوط وأحسن خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من يرى التحريم ادعاء الرأس للمحرم. والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يحرم كون المحرم يرى رأس أخته من الرضاعة أو رأس أم زوجته أو جدة زوجته، صار لا حرج في ذلك. لكن إذا غطته احتشاما خروجا من الخلاف يكون حسن إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي لم يذكر الاسم هنا يقول بأنه شاب يعمل بمهنة محاسب، يقول: كنت آخذ راتب والحمد لله، ولكنه كان لا يكفيني، ومضيت ما يقارب من 2 عامين، وخلال 2 عامين أخذت مبلغ على فترات بما يعادل 1700 ريال تقريبا، وأخذت ذلك بدون صاحب المحل كتزويد المبلغ في الفواتير، وأنا اعتبرت هذه المال سرقة، والآن أريد أن أقص أو أخلص نفسي أمام الله عز وجل من هذا المال الحرام، ولكن أنا في حيرة، وإذا قلت لصاحب الشركة رفضني من الشركة، وإذا علم الناس وزملائي أخاف من موقفي أمامهم، علما بأنني في نظرهم ملتزم بشرع الله وجهوني في ذلك، ونيتي سماحة الشيخ يعلم الله التسديد، ولكن ظروفي الآن لا تسمح، فماذا أعمل؟ الواجب عليك رد المال إلى صاحبه بالطريقة التي تمكن مهما أمكن، ولو بغير اسمك باسم آخر، يقول لمسؤول الشركة إن هذا مال عنده للشركة، تذكره عنده ويعطيه المسؤول عن الشركة بأي طريقة من دون اسمك أنت قبل اسم آخر، يقول إن هذا أعطانيه شخص يقول إنه للشركة وإنه يريد براءة ذمته، إن هذا دخل عليه الشركة ويريد براءة ذمته،